من خوف ما يعاب به، تغير وانكسار يعتري العبد من خوف ما يعاب به، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وهو من أحسن ما قيل في بيان حقيقة الحياء، وهو من أحسن ما قيل في بيان حقيقة الحياء. فالحياء يجمع شيئين، أحدهما أنه تغير وانكسار، أي تحول من حال إلى حال، والانكسار فيه هو انتقال إرادة العبد من شيء إلى شيء، هو انتقال إرادة العبد من شيء إلى شيء. والآخر أنهما أن ذلك التغير والانكسار يعتري العبد، أي يقع له إذا خاف العيب على شيء، والحياء خلق محمود، إلا في حالين، أولاهما أن يمنع من المأمور، والأخرى أن يوقع في المحظور، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الحياء خير كله، أي الحياء المأمور به شرعا، فالحياء المأمور به شرعا كله خير، فالاستثناء المذكور متعلق بالحياء الواقع طبعا، فيكون محمودا إلا ما استثني منه سابقا. وتحصيل الحياء له طريقان، أحدهما طريق وهبي، أي هبة من الله، وهو ما يجبل الله عليه العبد ويغرسه في نفسه، والآخر طريق كسبي، بما يدركه العبد من معرفة الله وعظمته، واطلاعه عليه، وشهود نعمائه الواصلة له،